بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا ذكر ابن الصلاح مستدرك الحاكم؟ لأنه في صدد ذكر الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين، فقال تطلب من أي كتب؟ من اشترط الصحة، ذكر صحيح ابن حبان بن خزيمة، ثم ذكر الحاكم، وكذلك المستخرجات. حكم ابن الصلاح على الحاكم بالتساهل في القضاء على الأحاديث الصحة، ومع ذلك يقول تطلب الصحة من هذا الكتاب. فكيف الجمع بين ذلك، أو كيف خرج من ذلك، كيف خرج ابن الصلاح من هذا الإشكال أنه يقول تطلب الأحاديث الصحيحة من مستدرك الحاكم، ثم هو أيضا يحكم على الحاكم بالتساهل؟ نعم، خرج من هذا الإشكال يقول ما وجدنا غيره من أئمة قد ضعفه فنأخذ بالضعيف، وما لم نجد حكم له بالحسن، لا نحكم له بالصحة لكن يحكم له بالحسن، إلا انتظر علة الجمهور. ما هي فوائد المستخرجات؟ من يذكر لنا فوائد عندك؟ تبين المبهم أو المهمل بالسند أو في المتن، أيضا الترجيح عند التعارض، يعني تزداد الأسانيد في ذلك، علو الإسناد، بيان المدرج، إذا كان قد وصل في الكتاب الأول فالمستخرج قد يأتي فيه مفصولا. نعم، تصريح بالسمع، قد يكون عن في الصحيح أو في الكتاب الأول يقول الصوت غير واضح، ما أدري لعل ذاك ما يعمل. نعم، على البطارية ما فينا. أيضا من الفوائد من يذكر زيادة زيادة إيش؟ يعني زيادة على ما في الصحيح من ألفاظ ومعاني. يعني التوثيق الضمني عند بعضهم إذا كان مخرج على صحيح، أنه تخريج على الصحيح اشترط الصحة، على أنهم ما اشترطوا أصحاب المستخرجات، همه إخراج الأحاديث. يعني هذا القول متعقب على الحافظ أنه اشترط استفاد من التوثيق، هو يسمى توثيقا ضمنيا، ومع ذلك فأصحاب المستخرجات لم يشترطوا الصحة. بيان المختلط، قد يكون روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، قد يأتي في المستخرج ممن روى عنه قبل الاختلاط، فوائد كثيرة. كذلك عليه سمى التوثيق ضمني، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وصلنا عند الفوائد الثالثة من الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، فأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر، ففي بعضها على العلامة المعلقات موجودة في البخاري، أما في مسلم نادر، وعاد على المعلقات كلها، لكن لما كانت نادرة في مسلم أهمل العلماء الكلام عليها، وتأتي أنها مواضع يسيرة لم يصف منها إلا موضع واحد كما سيأتي. قال: وينبغي أن نقول ما كان من ذلك بلفظ فيه جزم وحكم به على من علق وحكم نعم فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا. وعفان القعنبي من مشايخ البخاري، وهذه مسألة أخرى، وهو إذا ذكر أحد مشايخه هل هو من التعليقات أم لا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، بمعنى صيغة الجزم، إذا جزم هذه الصيغة التي ذكرها كلها صيغة الجزم، قال روى ذكر يجزم بذلك. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، بمعنى إذا قال روى مثلا طاووس عن معاذ أو روى طاووس عن عمر، فابن الصلاح يقول الإسناد صحيح إلى طاووس، لكن ينظر بقية السند، يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابة، وليس فقط اتصال السند بل حتى أيضا ينظر إلى الرجال، مثلا علقه إلى بعض إلى عبد الله بن عمر العمري، مثلا لو قال البخاري قال عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر فذكر أثرا، ما الحكم في هذا؟ عند المصطلح يقول صحيح إلى من علقه عنه، يعني الإسناد الذي أسقطه صحيح، لأنه ما أسقط إلا هو صحيح عنده. طيب بقية السند الاتصال موجود، وابن الصلاح يقول فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، الاتصال موجود هنا، لكن بقي ماذا؟ ضعف عبد الله بن عمر العمري، ما حاله؟ ضعيف. فنعم فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، هذا يعني في تقصير، حتى لو حكم بصحته إلى من علقه عنه فينبغي أن يقول فالحكم بصحته يتوقف على صحة الإسناد بينه وبين الصحابة. قال: وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وروي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. بعض الأخوة يقولون الصوت منخفض، لكن في هذه الجهة منخفض ينتقلون إلى أماكن يسمعون إلى هذه الجهة، الذي ما يسمع ينتقل أو يتقدم، لا في فراغات يا أخوان تقدمون حتى يسمع الأخوان. قال: وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وروي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم بصحة ذلك عمن ذكره عنه أو منه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. يعني إذا قال البخاري قيل كذا أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول هذا هذه العبارات لا يستفاد منها صحة الإسناد إلى من علقه عليه، بل قد تستعمل في تضعيف، في التضعيف، لأن هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف. ثم قال: ومع ذلك فيراد له في إسناد صحيح مشهور بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. طيب نقرأ التعليقات على ذلك. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وأما المعلق الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب، ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر. لماذا قال في بعضه نظر ولم يقل ففيه نظر؟ أي المعلقات هذه فيها نظر، لماذا قال ففي بعضه نظر دون أن يقول فيها نظر؟ لأن مجموعة كثيرة منها وصلها البخاري في موضع آخر، فيكون النظر فيما لم يوصل، ينظر إلى صحته وينظر إلى نعم الشروط الصحيح فيها، وأما ما وصل في مكان آخر فلا إشكال في ذلك، لا يحتاج إلى نظر، ما وصل فلا نظر فيه، ما لم يوصل يحتاج إلى نظر. وسيأتي أن ابن الصلاح حكمه عليها ماذا؟ ماذا حكم ابن الصلاح على حسب ما قرأنا الآن؟ ما هو خلاصة كلام ابن الصلاح في الحكم على الأحاديث المعلقة؟ إن كان بصيغة الجزم قال أو روى فهو صحيح إلى من علقه عنه، يعني إن علقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار حديثا صحيحا، إن علقه عن أبي هريرة كذلك صحيح، إن علقه عن تابعي صحيح إلى التابعي، وينظر بقية الإسناد وهكذا. وإذا كان بصيغة التمريض ماذا حكم عليه ابن الصلاح؟ يعني يقول ابن الصلاح لا يستفاد من ذلك الصحة، يعني وهل يضعف ابن الصلاح ذلك؟ هل يرى التضعيف؟ لكن هو ما يرى التضعيف، يعني يرى أن هذا يبحث، إن كان يرى البحث، يعني يرى أن هذا موضع نظر، يعني ينظر في هذا، لكن هو يقول حتى مع لو سلم أن في إسناد ضعف فله أصل، له أصل في ذلك، لأنه ما أورد في الصحيح إلا له أصل، لكن قد أورد بعض الأحاديث الضعيفة وبين ضعفها من باب البيان وليس من باب الاستئناس، كما قال في كتاب في باب الإمامة يذكر نعم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح، بين أنه لا يصح، فهذا من باب التنبيه وليس من باب الاستئناس. طيب من يذكر لنا تعريف المعلق قبل أن نشرع في الكلام؟ من يحذف المصنف شيخه أو أكثر. طيب قال العراقي رحمه الله: وينبغي أن يقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا. هذا ما زال من كلام ابن الصلاح. طيب قد قرأنا وكرره العراقي مرة أخرى. طيب نقرأ من بعد كلامه، انتهى كلامه بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح كاملا، قرأنا. قال انتهى كلامه: وفيه أمور، أحدها أن قوله وهو في مسلم قليل جدا هو كما ذكر، ولكني رأيت أن أبين موضع ذلك القليل ليضبط. فمن ذلك قول مسلم في التيمم. وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصم الأنصاري. عندكم الجهم هكذا؟ الجهيم عندك؟ فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الحديث. وفيه أن الرجل سلم عليه فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار ثم رد عليه السلام. هذا هو الحديث الذي لم يصله مسلم، وهو التعليق الوحيد الذي لم يوصل. وقال مسلم في البيوع: وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي الحديث. وقال مسلم في الحدود: وروى الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وهذان الحديثان الأخيران الذي في البيوع والذي في الحدود قد رواهما مسلم قبل هذين الطريقين متصلان. عندكم متصلان أو متصلين؟ رواهما عندكم متصلان؟ عندكم متصلين؟ تصوير ده من أصل الكتاب أو صور؟ متصلا كأنها متصلين. قد رواهما مسلم قبل هذين الطريقين متصلين ثم أعقبهما بهذين الإسنادين المعلقين. فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهيم المذكور. إذن ثلاثة مواضع ذكر الآن ما فيها إلا الأول لم يوصل، وما الاثنان الباقيان ذكر مسلم الحديث بنفسه، ذكره أولا بإسناد موصول ثم ذكر الطريقة المعلقة. قال: وفيه بقية 14 موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان. ما معنى وفيه بقية 14 موضعا؟ أي الثلاثة يوجد ما يتمم على العدد إلى 14، يعني كم بقي مما لم يذكره؟ 11 موضعا. ذكر ثلاثة الآن ثم قال: وفيه بقية 14 موضعا، يعني بقي 11 موضع لم يذكرها. قول رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان، ليس ذلك في جميع الأحاديث، بل التي في بصيغة التعليق رواه فلان إنما هي ستة أحاديث، الثلاثة المتقدمة وثلاثة أخرى التي بصيغة التعليق ورواه فلان أو روى فلان ستة أحاديث، الثلاثة المتقدمة وثلاثة أخرى. وكلها ذكرها متصلة ثم عقبها للمعلق، فلا إشكال في ذلك، موصولة عند مسلم تكون، إلا الموضع الأول فقط. إذن ستة مواضع بصيغة التعليق موصولة عند مسلم بأسانيد أخرى إلا الموضع الأول الذي في التيمم، والأول صحيح قد وصل خارج مسلم بأسانيد صحيحة. طيب بقية 14، بقية 14 أولا تعقبوه بالعدد، تعقبه الحافظ فقال إنما هي 13، إنما هي 13، تعقب الرشيد العطار والعراقي، لأن العراقي تبع الرشيد العطار. قال الحافظ في النكت الذي أوقع وقعهم في ذلك أنهم أوردوا منها حديثا مكررا، أوردوا منها حديثا مكررا، يعني أثناء ما عددوا أثناء تعديد الأحاديث كرروا حديثا مرتين، فحصل أنها 13 عند الحافظ. ثم ذكر الحافظ رحمه الله في النكات أن أحد المواضع 13 في إحدى النسخ من مسلم رواية الجلودي ذكرها بالإسناد، ذكره بالإسناد المتصل، فصارت كم مواضع؟ نعم الآن 13 قال الحافظ. ثم ذكر أن موضعا اختلفت النسخ فيه، جاء في رواية الجلودي لصحيح مسلم بالاتصال حدثنا فلان عن فلان، كم بقي مواضع الآن؟ 12، 6 منها بصيغة التعليق و6 بصيغة الإبهام، كان يقول مسلم حدثنا صاحب لنا عن فلان، هل هذا معلق أم لا؟ حدثنا رجل أو حدثنا صاحب لنا، هذا معلق؟ نعم الصحيح عند الجمهور أنه ليس من المعلق. إذن 12 موضع، الذي صفي 12 موضع، ذكروا أنها 14، ثم تبين أنه تكرر عليهم حديث فصار كم؟ 13. ثم تبين أن أحد المواضع تلك اختلفت فيه النسخ في رواية الجلودي بالتصريح، فكم بقي مواضع؟ 12، 6 منها بصيغة التعليق روى فلان كذا، وكلها موصولة إلا موضع واحد وهو الذي في التيمم، والأحاديث الأخرى بصيغة التحديث لكن الشيخ مبهم، يقول مسلم حدثنا صاحب لنا عن كذا، فهل هذا من باب التعليق أو لا؟ ليس من باب التعليق لأنه لم يحرف الشيخ إنما أبهمه. إذن كم صفية من المعلقات في مسلم؟ نعم 6 معلقات، 5 موصولة وواحد فقط الذي وصل خارج الصحيح، والباقي كلها نعم 6 الباقية إنما هي في إسنادها مبهم. قال وقد بينت ذلك كله في كتاب جمعته فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع والله أعلم. الأمر الثاني أن قوله في أمثلة ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر قال عفان كذا قال القعنبي كذا ليس بصحيح. العراقي لا يرى هذا من باب التعليق، العراقي هنا لا يرى أن البخاري إذا قال في أحد مشايخه قال فلان كذا فليس بتعليق، بل محمول على السماع لأنه لم يعرف بالتدليس، وبعضهم يسميه حوالى بعضهم. طيب قال نعم ليس بصحيح ولم يسقط من هذا الإسناد شيء، فإن عفان والقعنبي كلاهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم، فما روى عنهما ولو بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع فهو محمول على الاتصال، وقد ذكره ابن الصلاح كذلك على الصواب في النوع 11 من كتابه في 4 من التفريعات التي ذكرها فيه، فأنكر على ابن حزم حكمه بالانقطاع على حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر في تحريف المعازف، لأن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، وهذه مسألة وهي إذا قال المصنف عن أحد شيوخه قال فلان، الأصل أن هذه صيغة محتملة للسماع وعدم، فالأصل أنها حكمها كحكم العنعنة، الأصل في قال فلان عن فلان أن فلان، ما حكم العنعنة؟ متصلة أو غير متصلة؟ محكوم عليها بالاتصال من غير المدلس، فهذه الصيغة كنا سنقول كذلك، كنا سنقول البخاري ليس معروفا بتدليس فهي محمولة على الاتصال كما قال العراقي، لكن بالتتبع لذلك وجدوا أن البخاري له اصطلاح في ذلك، فإنه يقول في المعلقات قال فلان من مشايخه ثم أوقفوه في ذلك أو سألوه عن ذلك فقال حدثوني به عنه. فذكر العلماء أن له اصطلاح خاص، أن هذا يعتبر اصطلاحا خاصا ولا يعتبر تدليسا. جاء عن أحد الأئمة أنه حكم على البخاري بالتدليس. عن من من المتأخرين؟ عن ابن منذر. لماذا؟ قال لأنه قد قال في هذا الشيخ قال فلان، ثم لما سألوا قال حدثوني به عن فلان، وهذا صنيع التدليس، صنيع المدلسين. لكن ماذا ردوا عليه؟ أو ماذا رد العلماء على هذا القول؟ أمن يجيب من هنا من الوسط أو ذاك؟ أن هذا اعتبر اصطلاحا خاصا، أما في حق من لم يعرف له اصطلاح فيحكم عليه بالتدليس، وأما من عرف له اصطلاح فلا يحكم عليه بالتدليس. وقد أشار إلى ذلك الخطيب على أن من كان له اصطلاح لا يوصف بذلك، وتبع على ذلك العلماء، وبين الحافظ ابن حجر كما في طبقات المدلسين ونعم وفي مواضع أخرى أن هذا ليس من باب التدليس. إذن هذا يعتبر معلق لأن له اصطلاح في ذلك، أنه إذا قال عن مشايخ قال فلان فهو لم يسمعه منه، إذن هذا من باب التعليق أيضا، فيحتاج إلى أن يكون موصولا. بقي حديث الملاهي، قال هشام بن عمار حديث المعازف قد وصل خارج الصحيح، قد وصل خارج الصحيح من طرق كثيرة. توسع ابن القيم في ذكر طرقه في غسل لهفة، والحافظ أيضا ذكر طرقه في تغليق التعليق. قال رحمه الله تعالى، طيب هذا الآن إذا قال قال فلان من مشايخه، فإذا قال قال لي عفان، قال لي عفان، هذا معلق أو لا؟ في سقط؟ من عنده جواب من هنا؟ قال لي فلان، يعني أصبح واضحا، صرح بأن المقالة كانت له، قال لي أو قال لنا، فهذا متصل وليس من المعلقات. سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي، يعني هذا ليس من الاتصال، ليس من المعلق، هذا متصل. قال وذكر المصنف هنا ماذا؟ وذكر المصنف هناك هنا نعم ما أدري لماذا جبتك قديمة هذا. وذكر المصنف هنا من أمثلة التعليق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إلى شيوخ شيوخه. قال وأما ما أورده لذلك عن شيوخه، طيب لعلها هناك يعني في إضافات هنا ذكر المصنف هناك في أي نوع؟ هذا في النوع 11. إن شاء الله سيأتي معنا بنصه فيما بعد. قال رحمه الله تعالى وأما ما أورده لذلك عن شيوخي فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. انتهى كلامه، يعني هذا الكلام هناك وليس هنا، بمعنى أنه جعل هذه متصلة. إذا قال عن مشايخه كذا جعلها من حب ماذا؟ المتصل هنالك، وهنا جعلها من المعلقات، هكذا يريد العراقي رحمه الله. نعم وقفت عليها هين. نمثل نعم، بس يأتي هناك عندك إذن هذا هو الصح يعني. أعد الكلام عندك، ذكر المصنف هنا من أمثلة التعليق. وسيأتي هناك. أحسن طيب. إذا لعل العراق زاد في أثناء الكلام شيء. لأنه ليس فيه ذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن. طيب أخوان، وضح الكلام على أن المقصود به أن هنا ذكر هذا من المعلقات، وهناك سيأتي ما يعكر على ذلك كما اتضح من آخر كلامه. قال: وأما ما ورده لذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات، انتهى كلامه. قال: وسيأتي هناك ذكر ما يعكر على كلامه فراجعه. والذي ذكره في ثالث التفريعات أن من روى عمن لقيه بأي لفظ كان فإن حكمه الاتصال بشرط السلامة من التدليس، يعني سواء بصيغة قال أو عن أو أن، فحكمه الاتصال إذا كان الراوي ثقة ليس مدلسا. هذا حاصل ما ذكره، أي ذكره في ذلك الموضع الذي سيأتي معنا، وهو الصواب أن حكمه الاتصال. إذا كلام ابن الصلاح هنالك على السياق، على السياق أنه يحكم لها بالاتصال إذا كان المعنعن ليس بمدلس. قال: وهو الصواب، وليس البخاري مدلسا، ولم يذكره أحدا بالتدليس فيما رأيته إلا أبا عبد الله بن مندة، فإنه قال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة، أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس. قال: وكذلك مسلم أخرج على هذا، أخرجه على هذا. انتهى كلام ابن مندى، وهو مردود عليه ولم يوافقه عليه أحد فيما علمته. نعم، وتقدم أنهم دافعوا على البخاري بأن هذا اصطلاح، وإلا ففي الحقيقة هذا الصنيع يعتبر صنيع المدلسين، أن يقول قال فلان وهو من مشايخه، ثم في موضع آخر يبين أنه لم يسمعه منه إنما سمعه بواسطة، فهذا تدليس. لكن لما كان للبخاري اصطلاح في ذلك لم يكن تدليسا. قال: والدليل على بطلان كلامه، بطلان كلام من؟ ابن مندة، أنه ضم مع البخاري مسلما في ذلك، ولم يقل مسلم في صحيحه بعد المقدمة عن أحد من شيوخه قال فلان. نعم، يعني هذا يدل على أنه لم يكن ما متثبتا من كلامه، لأن مسلم لم يذكر قال فلان في أي موضع، وإنما روى عنهم بالتصريح، وهذا يدل على توهين كلام ابن مندة. لكن سيأتي في النوع الحادي عشر ما يدلك على أن البخاري قد يذكر الشيء عن بعض شيوخه ويكون بينهما واسطة، وهذا هو التدليس، والله أعلم. لكن تقدم على أنه اصطلاح للبخاري فلم يكن تدليسا. الأمر الثالث أن قوله ثم إذا كان الذي علقه عنه الحديث دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، فيه نقص لا بد منه، وهو أن يشترط مع اتصاله ثقة من أبرزه من رجاله، يعني لا يكفي اتصال السند بل أيضا مع ثقة الرجال. ويحترز بذلك، كلمة بذلك تقطع، ويحترز بذلك عن مثل قول البخاري: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك موجودة بذلك؟ ايش طبعتك انت؟ دار الفكر، يعني انت السقوط عندك غير موجود في قليل. قال: ويحترز بذلك عن مثل قول البخاري: وقال بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله احق ان يستحيا منه. الآن علقه بصيغة الجزم، فهو عندهم صحيح إلى من علقه عنه، عند ابن الصلاح ومن تبعه على ذلك، صحيح إلى بهز. طيب، فما حال بقية السند؟ صحيح، متصل، الإسناد متصل، لكن بقي من حيث الرجال فحكيم بن معاوية حسن الحديث فقط، فلا يحكمون بالصحيح إنما يحكمون بالحسن. وقد ذكر المصنف بعد هذا أن هذا ليس من شرط البخاري قطعا، قال ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. كيف علم أن المعلقات ليست من شرط البخاري؟ المعلقات كيف علم أنها ليست من شرط البخاري؟ نعم، شرط الاتصال. كيف عرفت من شرط الاتصال؟ نعم، سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المتصل، وهو ليس مسندا ولا متصلا. قال طيب، الأمر الرابع طويل قليلا، نجعله للدرس القادم. بالنسبة ل يعني ما ذكره ابن الصلاح وتبعه عليه كثير من المحدثين في ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، هذا في الغالب، وإلا فقد وجدت معلقات معلقة بصيغة الجزم وليس بصحيح في الأسانيد ضعف. إلى من علق بصيغة الجزم ضعف، فهذه القاعدة التي ذكروها ليست مضطردة، بل يبحث في المعلقات، وإن كانت بصيغة الجزم فالصحيح أنه يبحث فيها وينظر في إسنادها يعني. لكن علم بالأغلبية أن كل ما علق بصيغة الجزم فأسانيده صحيحة إلا مواضع يسيرة جدا. من ذلك ذكروا ما ذكره في كتاب العلم، قال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة في هذه، وأشار إلى قفاه، ثم أردت أن أنفذ حديثا أو رأيت أن أنفذ حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لفعلت ذلك. فهذا في إسناده ضعف مع أنه علقه بصيغة الجزم، ويوجد غير هذا الموضع أيضا. فالصحيح أن المعلقات بصيغة الجزم أيضا يبحث في أسانيدها، وعلى هذا جرى عمل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.